قلنا ينقسم المنفصل إلى مرفوع ومنصوب، ولا يوجد في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض إيش المحل، ما هو مخفوض المحل لا يوجد أبدا، كما يقول ابن هشام. قلنا لا يوجد بطريق ماذا؟ الأصالة. أما بطريق الاستعارة فيوجد، فتقول ما أنا كأنت ولا أنت كأنا، فمن يعرف ما أنا كأنت؟ هات. ما أنا كأنت ما نافية. نعم أنا مبتدا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا كاف حرف جر من التشبيه. نعم أنت ضمير منفصل أيضا مبني على السكون أن باعتبار الضمير أن والتحرك خطاب مبني على السكون في محل جر ونجار المجهور فعله محذوف خبر المبتدا. أحسنت. الشاهد إيش؟ أنت ما أنا كأنت. وجد ضمير هنا مخفوض المحل، لكن هل هو بطريق الأصالة مخفوض المحل سمع هكذا؟ لا، وإنما هو بطريق ماذا؟ الاستعارة. استعرنا من ضمائر الرفع جعلناه من ضمائر ماذا؟ الخفض. أما أصالة فلا يوجد. لا، هكذا يمثل النحاة، يمثل النحاة. قال رحمه الله تعالى: فالمرفوع 12 كلمة، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، والثلاث الأخيرة هما وهن وهم وهن. أبو علي الفارسي يجعل الضمير الكل، يقول هما كلها ضمير، وكذلك هم أيضا كلها الضمير، وأيضا هن يجعلها كلها الضمير. هذا الذي سنمشي عليه إن شاء الله، هما كلها تعرب مع بعض، وكذلك هم وهن. وهو وهي البصريون يجعلون الكل، هو وهي، هو وهي البصريون يجعلون الكل الضمير، يقولون هو مبني على الفتح، وهي كذلك مبنية على الفتح، يجعلون الكل هو الضمير. وهذا الذي نمشي عليه إن شاء الله لأنه سهل. طيب، فالآن عندنا 12 ضميرا، هذه لا تكون إلا مرفوعة إيش المحل، هذه الضمائر المذكورة لا تكون إلا مرفوعة المحل، إما مبتدا أو ماذا أو فاعل إلى آخر ذلك. قال: فكل واحد من هذه الضمائر إذا وقع في ابتداء الكلام فهو مبتدأ، نحو أنا ربكم ونحن الوارثون وأنت مولانا. علم عبد الرحمن عنك واحد من الموجودة، اختر لك واحد من هذه الأشياء، اختر واحدا. كيف تنظر السؤال وإذا تجيب الخلاصة؟ نعم. أنا ضمير منفصل، ضمير منفصل مبني على ماذا؟ على السكون في محل رفع مبتدا. إيش ربكم كلها خبر؟ رب خبر. نعم. رب خبر مرفوع لم ترفع الضم الظاهر على آخره، ورب مضاف. ما في الكاف أي شيء. ضمير متصل مبني على. كيف تهرب من هذا المش ضعيف؟ فالكاف ضمير متصل مبني على الضم حرف فعله آلك أنت لعنى أتيت بالمحال. لا لا يعني رب مبتدا، رب خبر قد عرفتها صواب. طيب، ورب مضاف والكاف مضاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة والميم. نعم هذا هو، امشي على هذا قصة. قال رحمه الله تعالى: ونحن الوارثون، كذلك أيضا نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا، والوارثون خبر مرفوع لم ترفع الواو. قال: وأنت مولانا. عندك يا أخي أنت مولانا، بارك الله أنت كلها أن. نعم. والتاء حرف إيش؟ حرف خطاب لا محل من الإعراب. مولانا كلها مولانا خبر، مولى خبر مرفوع لم ترفعه ضم مقدرة منع من ظهورها تعذر، ومولى مضاف ولا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر إضافة. ما لكم أنتم هكذا في إعراب ضعفاء؟ إضافة على المشهور وبالمضاف على الراجح. قال رحمه الله تعالى، هو رأيك بالمضاف. قال رحمه الله تعالى:

النبي عنده إشكال يقول عندي إشكال قبل ما ننتقل. نعم إشكال، لكن إشكال إشكال ضمير غائب. لا لا لا لا شرط أن يكون ضمير غائب. مثلا إيش يا أخوان؟ هاتوا ضمير، يا ضمير تكلم مع ضمير خطاب، ضمير تكلم مع ضمير خطاب. ها ممكن مثل يا أخوان أعطاه إياك، هذا يصلح، هذا هذا ما يصلح فيه الوصل، لأنه الضمير إيش الأول ليس عرف من الثاني، الضمير الأول ليس عرف من الثاني. نريد يا مع خطاب مع الكاف مع إياك، هذه أعطانيك، هو أعطانيك. نعم أعطانيك، أحسن تبارك الله فيك. يا هنا وماذا وكاف، يا وكاف ما في إشكال. نعم كيف؟ أي نعم لابد أن يكون الفعل هذا ينصب مفعولين في المسألة الأولى. أي نعم المسألة الأولى لابد أن يكون الفعل ينصب مفعولين، ظننتكه حسبتكه خلتكه وأيضا كذلك علمتكه رأيتكه، لابد أن يكون ينصب مفعولين، سواء كان أصلهما مبتدا وخبر أو لا. أصلهما مبتدا وخبر مثل ظن مع إيش مع أخواتها، أو لا مثل إيش يا أخوان أعطينيه وسلنيه، أعطينيه وسلنيه. وأيضا ملكتكه ليس أصلهما مبتدا وخبر، ما هو شرط أن يكون أصل الضميرين مبتدا وخبر. أي نعم اللي أعرف لأن المتكلم والها نعم. وسلنيه ليس من السؤال يا أخوان، ينتبه لي هذا، سلنيه ليس من السؤال وإنما هو من الاستعطاء، أي استعطينيه. معنى سلنيه هنا ليس من السؤال، ينتبه لي هذا، وإنما هو بمعنى استعطينيه. إن شاء الله ينتبه له، ليس يعني بمعنى السؤال. طيب انتهينا من هذا إن شاء الله، بقي وقت من وقتنا 10 كان ناخذ هذا. وناخذ الإخوان ما هم يعني فاهمون للدرس، الذي ما فهم يقول ما فهمت قبل الانتقال. نعم ولا لو وقفنا في هذا لا بأس. سلنيه الأول مفعول به، سأل فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والياء ضمير متصل مبني على السكون محل نصب مفعول به أول، والهاء مفعول به ثاني، كذلك أعطيتكه خلتكه كذلك تعلمها نفس الإعراب. كيف؟ الطريق كنته يجوز مبتدا ويجوز يعني خبر اللي كان محذوفا من باب الاشتغال. سلنيه نعم، سأل فعل ماض فعل أمر، ما أقدر أنا أقول فعل ماض فعل أمر بارك الله فيك، لا مو فعل ماض وإنما الذهن كان مشغول. فعل أمر يا أخوان انتبه لهذا. نعم هذا